بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الجوع وخشونة العيش عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل. رواه أبو داود. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله، وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة: ميتة؟ ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور. ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة الأنصاري رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا يوما، يعني ذكروا ما فيها من اللذات ومن رفيع الثياب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ وكرر ذلك تنبيها لهم لأجل أن يصغوا لما يلقي إليهم من التوجيه والنصيحة. إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. والبذاذة هو التقشف وترك الترفه والتواضع في اللباس. فهذا الحديث يدل على فضيلة البذاذة في اللباس، وأنه ينبغي الإنسان أن يتواضع في لباسه، ولكن هذا التواضع يكون لله عز وجل، لأن من الناس من يرتضي اللباس الدون لا تواضعا ولكن بخلا، فالإنسان إنما يثاب على ذلك إذا لبس الوضيع من الثياب أو الدون من الثياب، إذا لبسه تواضعا لله عز وجل، فإن ذلك من خصال الإيمان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لبس الدون من الثياب فإن الله عز وجل يخيره من حلل الجنة يلبسه من أيها شاء. قال ابن عبد القوي رحمه الله في داليته: ومن يرتضي دون اللباس تواضعا سيكسى الثياب العبقريات في غد. أما الحديث الثاني، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا لعير من قريش، يعني يتلقوا عيرا من قريش، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة، وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم تمرا يتغذون به، فكان أبو عبيدة يعطيهم تمرة تمرة، وهذا من كمال عدله رضي الله عنه، فكان الواحد منهم يأخذ هذه التمرة ويضعها في فمه فيمصها كما يمص الصبي، ثم يشرب عليها الماء فتكفيه بقية يومه، حتى أتوا إلى ساحل البحر فوجدوا حوتا عظيما، يعني قد قذفه البحر ويسمى العنبر، فترددوا في أكله ظنا منه أنه ميت وأن ميتة البحر لا تحل، فقالوا: إنا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اضطررنا إلى ذلك، وقد قال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فأكلوا من هذا العنبر وكانوا نحو من 300 رجل، حتى إن الجمع الكثير من الرجال يكون في عين هذا العنبر من عظمه وكبر خلقته. فبقوا شهرا كاملا يأكلون منه، ثم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فطلب منهم أن يعطوه شيئا منه ليستطعمه تطيبا لقلوبهم عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها مشروعية بعث البعوث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يبعث البعوث ويبعث الجيوش، وأن أمر بعث البعوث والجيوش يكون إلى الإمام. ومنها أيضا أن المشروع للإمام إذا بعث بعثا أو أمر جيشا أن يجعل عليه أميرا، وأن يكون هذا الأمير من أفضلهم لكي يأتمروا بأمره وينتهوا بنهيه. وفيه أيضا دليل على أنه لا قتال ولا غزو إلا بإذن الإمام، فالجهاد في سبيل الله والغزو في سبيل الله لا يكون إلا بإذن من الإمام، فلا بد في الجهاد من إمرة ولا بد فيه من ولاية شرعية. وفيه أيضا دليل على بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قلة ذات اليد وشظف العيش، حتى إنهم كانوا يأكلون في كل يوم تمرة واحدة لكل واحد منهم. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان قد يرزق من حيث لا يحتسب، فهؤلاء الصحابة رزقهم الله عز وجل من حيث لا يحتسبون، حيث هيأ لهم هذا العنبر وهذا الحوت حتى أكلوا منه وسمنوا. وفيه أيضا دليل على جواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يجوز بعده، وأنه يجوز للإنسان أن يجتهد في معرفة الأحكام، فإن أصاب الحكم فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وفيه أيضا دليل على جواز أكل الميتة عند الضرورة، وأن الإنسان إذا اضطر إلى أكل الميتة فإنه يجوز له أن يأكل منها. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال عز وجل: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. فإذا دعت الضرورة إلى أكل الميتة فإنه يجوز. ومنها أيضا أن الإنسان إذا خشي أن يحتاج إلى الميتة في المستقبل فإنه له أن يحمل شيئا منها معه، وأن يتزود بشيء منها خشية أن يحتاج إلى ذلك في المستقبل. ويستفاد منه أيضا حل ميتة البحر، وأن كل ما يعيش في البحر فإنه حلال ومباح، سواء صيد حيا أو وجده الإنسان ميتا قد قذفه البحر. قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنه: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، فما أخذ من البحر وهو حي فإنه يسمى صيدا، وما قذفه البحر وكان على شاطئ البحر فإنه أيضا يجوز أكله وهو مباح ويسمى طعاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقال عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. وفيه أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته لأصحابه وتطيب قلوبهم، لأنه طلب منهم أن يعطوه شيئا من لحم هذا الحوت حتى تطيب قلوبهم، لئلا يكون عندهم شك أو شبهة في حل هذا الحوت. ونظير هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الذين رقوا الحي من العرب: اضربوا لي معكم بسهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.